كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. دلت الأحاديث الصحيحة على أن الإسلام ينقص والإيمان ينقص، فإذا فعل بعض الواجبات ترك بعض المحرمات نقص إيمانه ونقص إسلامه أيضا. قال فإنما نقص من الصلاة والزكاة والصوم أو الصوم أو الحج شيئا فقد نقص من إسلامه بحسب ذلك. ثم قال وأما ما قال إن الإسلام هو الكلمة وأراد بذلك أنه لا يزد ولا ينقص فهذا قوله خطأ. يعني من قال إن الإسلام هو الكلمة ومقصوده النطق الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا يروى وروى عن الإمام أحمد ويروى عن محمد عن الزهري الإمام الزهري أنه قال الإسلام هو كلمة، ولكن ليس مراد الإمام الزهري الكلمة أن الإسلام أنه يكتب بالكلمة، لا، بل مراده أنه إذا نطق بالشهادتين حكم بإسلامه، وليس مراده أن العمل ليس داخله مسمى الإسلام. أما من قال إن الإسلام هو كلمة وأراد بذلك أنه لا يزيد ولا ينقص يقول ما في قوله خطأ، وهذا مثل قول المرجع الذي يقول إنه هو التصديق. من قال إن الإسلام هو كلمة وأراد أنه لا يزيد ولا ينقص قوله مثل قول المرجع الذي يقول الإيمان هو التصديق ولا يزيد ولا ينقص. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ورد الذين جعلوا الإسلام والإيمان سواء إنما يتوجه على هؤلاء، يعني هؤلاء الذين يقولون الإسلام هو الكلمة فقط ولا يزيد ولا ينقص. قال فإن قوله في الإسلام يشبه قول المرجع في الإيمان الذي قال الإسلام هو الكلمة ونطق الشهادتين ولا يزيد ولا ينقص، يشبه قول المرجع الذي قال الإيمان هو التصديق ولا يزيد ولا ينقص، وكل ما يقول باطل. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.